أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في جعل الإجماع. قلنا إن الإجماع إن مدعى الإجماع قد يدعي الملازمة العقلية بين اتفاق جماعة وقول المعصوم سلام الله عليه يحصل له القاف من اتفاق جماعة المخصوصين فيعلم قول المعصوم سلام الله عليه من اتفاق الفقهاء لا إشكال لنا في ذلك. الملازمة الاتفاقية لا تنجر قد يكون الإنسان حسن الزان في جماعة فيحصل له القتل بقول المعصوم عليه السلام من اتفاقهم. هذا قتل شخصي يكون حجة عليه لا على الآخرين. وقد يدعى الملازمة بين اتفاق جماعة وقول المعصوم عليه السلام. هذه الملازمة قد تكون قطعية، يعني يدعى أن الملازمة قطعية، وذلك كما في دعوى الشيخ قد نفى الله نفسه الملازمة بين اتفاق علماء عصر واحد بأجمعهم وقول المعصوم سلام الله عليه. فإذا فرضنا أنه حصل الاتفاق يقطع بقول المعصوم عليه السلام بقاعدة اللب. وتقدم الكلام في ذلك، قلنا إن قاعدة اللطف لا تقتضي تبليغ الأحكام على النحو غير المتعارف، بل يكون التبليغ على النحو المتعارف لو فرضنا أنه لم يصل الحكم بل إلى الناس، ولكن الحجة قد تمت عليهم من قبل الله سبحانه. هذا يكفي، والزائد على ذلك غير لازم. ومما يؤكد ذلك زيادة على ما ذكرناه أننا نرى في كل عصر الاختلاف بين المجتهدين، فقائل بالوجوب مثلا وقائل بعدم الوجوب. لو فرضنا أن قاعدة اللطف تمت وكانت نتيجة التبليغ على النحو غير المتعارف، ولو كان على النحو غير المتعارف لكان اللازم على الإمام عليه السلام إرشاد من كان قوله مخالفا للواقع، ولو نصف الأمة نصف الفقهاء. إذا تمت قاعدة اللطف بالنسبة إلى الجميع لابد من الالتزام بها بالنسبة إلى البعض. إذا ما الفرق بين البعض والتمام؟ لو كان الجميع متفقون على حكم وكان مخالفا للواقع للزم على الإمام عليه السلام إظهار الخلاف، ولكن لو كان المخالفات في بعضهم دون بعضهم، فرضنا أن جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى وجوب شيئين، ذهب الباقون إلى عدم الوجوب، وكان الحكم في الواقع هو الوجوب. لو فرضنا كذلك فيلزم على الإمام عليه السلام أن يرشد الباقين القائلين بعدم الوجوب بقاعدة اللوت. أفعل الأمر كذلك؟ قطعا ليس الامر كذلك. نرى ان الاختلاف موجود في الاعصار والعلماء مختلفون، ومع ذلك لا يرشد الامام المخالفين، لا يرشدهم الى الواقع ويبين لهم الواقع بطريق غير متعارف. فهذه القاعده لا تتم، والملازمه العقليه غير ثابته. وقد يدعى الملازمة العادية بين فتوى العلماء بأجمعهم وقول المعصوم سلام الله عليه، وإن لم تكن الملازمة عقلية، لكن عادة لا يمتك القتل بقول المعصوم سلام الله عليه عن اتفاق العلماء أجمع، وتقريب ذلك بوجهين: الظلال يقرب ذلك بأن أحد المجتهدين إذا أفتى بحكم وكان من أهل الفتوى، يعني كان أهل نظر ودقة وتحقيق وكان ورعا ناظرا في الأدلة غير مقصر في الاستنباط، إذا أفتى بشيء يختل الظن بمسابقة قوله للواقع، وإن كان الظن ضعيفا أدنى مراتب الظن نفرض. لو فرضنا أن المجتهد الثاني وافقه في ذلك طبعا يتقضى الاحتمال، الثالث إذا انضم إليهما يتقضى، وهكذا شيئا فشيئا يتقضى الظن إلى أن يصل إلى حد اليقين، فيتيقن الإنسان بالحق لبعد خطأ جميع هؤلاء. لو فرضنا أنهم كثيرون واتفق كلهم على حكم واحد يتيسر بالحكم عادة، لأن احتمال الخطأ واحتمال الخلاف يضعف شيئا فشيئا إلى أن ينعدم وينعف ينتهي، بعد ذلك لا يحتمل الخلاف بالجميع فيتيقن بثبوت الحكم. وذلك كما في الخبر المتواتر: إذا فرضنا أن زيدا أقدر بشيء، طبعا لا يحصل اليقين، لكن يظن ولو أقل مراتب الظن يظن بصحة ما يقول. ثم إذا انضم إليه خبر ثاني يتبوى هذا الظن إلى أن يصل إلى حد التواتر، فيحصل اليقين بوجود ذلك الشيء، كما أن الخبر المتواتر يفيد اليقين، كذلك الفتوى إذا كانت متواترة وكثر من الفقهاء كثرة الفتاوى توجب اليقين، لأن احتمال الخطاء في الجميع احتمال موهوم جدا، وعادة يسقط أصل الاحتمال حتى الموهوم لا يكون، بل يحصل اليقين. فالملازمة بين فتاوى الجميع واتفاق الجميع وقول المعصوم سلام الله عليه ملازمة عادية يحصل اليقين لمصارف الناس. هكذا قل رباك ولي هذا الباب، والجواب عن ذلك واضح: لا يقاس المقام بالخبر المتواتر، فإن الخبر المتواتر خبر حسي، ومنشأ احتمال عدم مطابقة هذا الخبر للواقع منحصر في أمرين: إما في تعمد المخبر في الكيس لعله يكذب ولم ير الشيء الفلاني، مع ذلك يقول رأيت زيدا جاء من سفره، هو متعمد للكذب يحتمل، ويحتمل أنه أخطأ في رؤيته وفي حسه، رأى أحدا تخيل أنه زيد وهو لم يكن زيدا، فأخبر عن قدوم زيد عن سفره. غير هذين الاحتمالين ليس هنا شيء منشأ لاحتمال مخالفة خبر هذا المخبر للواقع، منشأ احتمال المخالفة والكذب الخبري أمران: إما تعمده في الكذب أو خطأه في حسه من رؤية أو سماع أو غير ذلك. إذا فرضنا أن خبر شخص آخر إن انضم إلى هذا الخبر، فطبعا يكون احتمال الكذب في شخصين أقل من احتمال الكذب في شخص واحد، وكذلك احتمال الخطأ فيهما أقل من احتمال الخطأ في الحس بالنسبة إلى شخص واحد، وهكذا إلى أن ينتهي إلى حد لا يحتمل الكذب في جميع ذلك. إذ المخروج في الخبر المتواتر أن لا يحتمل تواترهم على الكذب. أشخاص متفرقون يبعد أحدهم عن الآخر ومع ذلك يخبرون عن شيء واحد. لا يحتمل الكذب في جميع هؤلاء كما لا يحتمل الخطأ في الحس في جميع هؤلاء، لأن الخطأ في الحس أمر على خلاف الطبيعة. فإذا فرضنا أن المخبر متعدد وكثير لا يحتمل أن يكون جميعهم أخطأوا في حسهم، إذن يحصل اليقين عادة بوجود المخبر به وأنه متحقق في الخارج، وهذا أمر واضح. وأما الأمور الحسية التي لا تحس بالحواس الظاهرية مبني على اجتهاد وإعمال نظر ورأي، ليس الأمر كذلك إذا حصل الاتفاق بشيء يقطع منه بالحكم، يقطع منه بصحة ما أخبروا عنه حتى، يعني اجتهاداتهم وفتاواهم مسابقة للواقع. حكم الواحد حكم الاثنين، حكم الاثنين حكم الثلاثة، عشرة، عشرين، كلها مبني على مبنى واحد. هذا المبنى الواحد الذي أوجد فتر الأول بشيء يمكن أن هذا بعينه موجب لفتر الثاني بعد هذا الشيء، وكذلك الثالث والرابع والخامس إلى أن ينتهي إلى المعاد. مثلا ليس الأمر النظري كالأمر الحسي. إذا فرضنا أن شيئا أوجب خطأ الأول في الاجتهاد، هذا يوجب خطأ الثاني في الاجتهاد أيضا، وهكذا إلى أن ينتهي إلى الأخير. ومن هنا رأينا أن الأمور النظرية قد يتفق أن علماء علم واحد يتفقون على شيء في أعصار متعددة مستمرة، ثم بعد ذلك ينقلب النظر فيستكشف خطأ الأولين في هذا الحكم في الفقه وفي بين الفقه. كان من المسلم عند الفقهاء نجاسة ماء البيت، إذا وقعت فيه شيء من النجاسات وقع فيه شيء من النجاسات كانت النجاسة مسلمة معلومة، ومع ذلك تبدل وظهر خطأهم في هذا الحكم. كذلك في غير علم الفقه سائر العلوم النظرية، علم الفلك مثلا، كانت القدماء قد بنوا على أمور في الفلك، في حركات الفلك، في كيفية حركاته، وقد تبدل هذا النظر وتبين فساد ما ذهب إليه الأولون. كان الكل متفقون على أن الأرض ساكنة والشمس تدور حول الأرض، انعكس الأمر، فذهبوا إلى أن الشمس ثابتة والأرض تدور حول الشمس، وهكذا مسائل الفلسفة. لعل كانت أصالة المائية من المسلمات عند الفلاسفة، ولكن تبدل النظر والمتأخرون بنوا على أصالة الوجود، وهكذا وهكذا. الأمور النظرية لا يجري فيها ما يجري في الأمور الحسية. فتوى أحد بشيئين إذا كانت الفتوى مبنية على إعمال النظر والرأي که از ثانی زن و ثانی الالاول لا یزید شیئا و کذلک الثالث فی علم السر مثلا جمله من الامور فی السر تبدل النظر فی ذلک القدماء كانوا ذهبوا الى شيء المتاخرون ذهبوا الى خلافه ولعل في الاعصار المتاخره ايضا يتبدل النظر وهكذا فلا يقاس الامر النظري بالامر الحسي الاخبار عن حسي بما ان منشاه احتمال يعني منشا احتمال مخالفته للواقع إن التعمد بالكذب بل الخطأ في الحس وفي النظر في الرؤيا أو في السمع هذا يضعف شيئا فشيئا وأما الخطأ في العقيدة الخطأ في الرأي والاجتهاد احتمال الخطأ لا يضعف بالذنب الثاني إلى الأول وذنب الثالث أمر النظري إذن لا يحصل القتل من اتفاق الجميع بقول المعصوم سلام الله عليه ويحتمل الخطا في جميع هذه الفتاوى نحتمل ان جميعهم اخطاوا والحكم الواقعي الحكم الصادر من المعصوم سلام الله عليه على خلاف ذلك ولا سيما اذا انزلنا الى ما ذكرناه امر اخر وهو ان بعض الفقهاء لعظمتهم وعلو مقامهم الباقون يتبعوهم كالشيخ الطوسي قدس الله نفسه تبعه جماعة من تلاميذه وبعد ذلك حتى أنهم سموا بالمقلدة إذا فرضنا أن 5 أو 6 أو أكثر من الفقهاء من القدماء ذهبوا إلى شيئين السابع والثامن يتبعه ولا يتجرى على مخالفته فهو إذن يفتي على صدقه وهكذا بعد ذلك يكون إجماعا واتفاقا من الجميع وعند التفتيش لا مدرك لهذا الاتفاق ولا أساس لهذا الاتفاق إلا ذهاب جماعة من القدماء ولا ندري أنهم بأي منزل بأي دليل أبصوا بهذا الحكم مثلا لا أن كل واحد منهم اجتهد وأعمل نظره ورأيه فطابق نظره نظر الآخر ليس كذلك بل ينظر المتأخر إلى المتقدم فيتبعه في نظره وفتراه فلا يكون مثل هذا كاشفا عن قول المعصوم التبريب الثاني قالوا إنا إذا نزلنا إلى الخارج فرأينا أن المرؤوسين إذا اتفقوا على شيئين نكتب من ذلك أن نظر الرئيس أيضا كذلك إذا فرضنا أن وزراء الملك مثلا سألنا كل واحد منهم فأخبرنا بشيء الآخر نعرف أن هذا هو الذي استقر عليه رأي الملك وكذلك غير الملك من الرؤساء والمرؤوسين اتفاق أصحاب شخص واحد على أمر واحد هذا يكشف عادة عن موافقة نظر الرئيس مع نظرهم وإلا فلا يكون كل منهم مخالفا للرئيس في نظره هذا ليس بمحتمل عادة غالبا يستكشف نظر الأكابر والرؤساء من نظر أصحابهم هذا أمر عادي فإذا فرضنا أن الفقهاء الذين هم أسفل يتبعون المعصوم سلام الله عليه ومن فروعه إذا أفتوا بشيء والتزموا بحكم عادة يستكشف فتوى الرئيس إذن هذا بهذا الكبرى إذن سيهون ولكن إنما يتم في الأمور بل إنما يتم في المرؤوسين وفي الأصحاب الذين يكون لهم الصعبة مع الرئيس. يعني نحتمل أنه مبني على الحيث هم معاشرون للرئيس ويصاحبونه ويرونه ليلا ونهارا، فإذا فرضنا أنهم قالوا شيئا واتفقوا على شيء نستكشف من ذلك رأي الرئيس إذا رأينا هذا من الفقهاء الذين لم يروا المعصوم سلام الله عليه ولم يصاحبوه وإنما يفتون بالحكم لدليل لأمر خارجي ولا نحتمل أنهم سمعوه من بل يعني لا نحتمل الحس في المقام، وإنما هو مبني على الحس وعلى الاجتهاد في مثل ذلك. كيف يمكن أن يقال إن من أقوال العلماء التابعين للمعصوم سلام الله عليه يحصل لنا القاطع بقول مسموعهم وهو المعصوم سلام الله عليه؟ الفرق بين هذا المقام وبين ما قيل من أن اتفاق المرؤوسين والمسموع بلي والتابعين يكشف عن رأي الرئيس والمسموع، الفرق بينهما ظاهرون. فالملازمة العادية يعني تعمل ملازمة العادية بين فتوى الفقهاء وقول المعصوم سلام الله عليه هذه الدعوة أيضاً غير ثابتة، يبقى هنا شيء وهو أن هذه الفقهاء العلماء دقة نظرهم ومقامهم العلمي ومقامهم العملي تقواهم ورعهم كل ذلك يمنع عن الفتوى بغير دليل، لا يفتون بغير دليل وعن هوى النفس، فلا بد أن يستكشف أن في المقام دليلا معتبرا قد استندوا في فتواهم إلى ذلك الدليل، وإلا كيف يمكن أن يفتي العلماء بلا مدرك بهوى النفس؟ الشيخ الطوسي أفتى بالوجوب، السيد المرتضى والشيخ المزيد ابن أبي عقيل وغير ذلك من القدماء وهكذا من المتأخرين العلماء والمحققين والشهيدين وغيرهما إلى أن ينتهي إلى الدورة الأخيرة. الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه والشيخ الأنصاري ومن تأخر كلهم أفضل لا يحسب الهجر، لا بد أنهم استندوا في ذلك إلى دليل معتبرين. فلو فرضنا أن هذه الفتاوى لم تكشف عن قول المعصوم لابد أن يلتزم بأنها تكشف عن دليل معتبر، وهذا يكفي في جهة الإجماع. إذا ثبت الاتفاق يستكشف من الاتفاق دليل معتبر فيكون ذلك الدليل هو الحجة. نتكلم